يا شيخ أنا نقول دلالات القرآن أنه لا يقع، وكذلك في دلالات من السنة، وأما المنقول عن ابن عمر فقد اختلفوا به، هذا معلوم. فيعني بحثه يعني في غير هذا الدرس، يعني يحتاج إلى أن نبحث في الأدلة كلها ونناقشها، هذا لو كان الدرس فقهي. لكن دلالات القرآن هي اللي تعنينا نحن بالدرجة الأولى في هذا الدرس. إلا بلى. طيب هو كمان لو جاء تزوجها إيه يدفع مهر كالأزواج، يعني ما يهم، لكن هم جاء ليتزوج بعد خيبة مثل الأغراض. نعم. إذا هي أصلا لن تترك من الزوجية الأولى إلا بطلاق. لا، الخلع حكم شرعي، مش الإشكال فيه، الخلع حكم شرعي. هو ممكن نسمي الخلع والطلاق والصراح كله بطلاق. لا، هو مو بطلاق، هو خلع. حكم الطلاق حدده الله بثلاث طلقات معروفات. أليس المرأة إذا لاعنت زوجها هل هذا طلاق؟ المرأة إذا لاعنت زوجها لعان هل هو طلاق؟ ما هو بطلاق. بس لكن يعني على كل حال الطلاق حكم شرعي معروف محدد، فاللعان ليس بطلاق والخلع ليس بطلاق، هذا حكم مستقل. لكن في اللعان هو لا يحل له أن يرجع إليها، في اللعان تحرم عليه أبد الدهر، لكن في الخلع تحل له، تحل له كالأزواج. يقع ولا لا يقع؟ نعم. بسبب كيف تعتد، لكن لو قلنا هو طلاق بدعي، طلاق بدعي يعني مش ليس مشابه لكلام السنة، لماذا لا نقول هو يقع وهي تعتد من أول حيضة تأتيها ثلاث حيضات، يعني هو الغلطان بس، لكن هي من بعد الطهر ده. احنا شيخ ذكرنا عدة أدلة، مو بهذا بس، ذكرنا انه فعل ما لا يملك، الله لم يملكه هذا. انت الحين، انا ما لن نفصل بالمسائل الفقهية، لكن انت الان لو توكل لك واحد تقول له رح اشتر لي كذا، فراح واشتر لك شيئا اخر، هل تبطل فعله هذا؟ ايه، انت قلت له اشتري كذا واشتر لك شيء اخر، حتى لم تملكه هذا، فالله ملكك هذا الطلاق ولم يملكك غيره، فكيف ينفذ هذا بالنسبة لا ينفذ عند الناس وينفذ في أمر الله؟ لا، الله نهى عن هذا. ولذلك هم في الطلاق الثلاث جعلوها واحدة. ليه جعلوها واحدة؟ لأنه طلق، لكن لم تقع الثلاث لأنها صادفت غير محل، أما طلقة واحدة فهي محتسبة لأنه أقل الثلاث واحدة فقط. طيب، أما درس اليوم فالله عز وجل يقول هنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا قبل لا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. لو قال قائل ما الربط بين هذه الآية وما قبلها؟ الآن يلاحظ أنه ذكر في الآية التي قبلها حكم الطلاق وأمر بالإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أليس كذلك؟ ألم يقل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف تسريح بإحسان؟ فكيف يعيده هنا مرة أخرى فيقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف؟ كيف يعيد الحكم مرة أخرى؟ قالوا